أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد طارق بن زياد بحمية الزيتون بالقاهرة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الكريم المبارك من أيام الله جل وعلا، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نلتقي على مائدة الرحمن على القرآن العظيم. إن كل مؤلف له عنوان، والقرآن كتاب الرحمن. كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابا، إلا الله، فإنه تحدى فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فخرس كل سفيه. تقرأ المصنفات وتطالع المؤلفات وتسمع القصائد وتعجبك الفوائد وتشجيك الشوارد، ثم تسمع القرآن المنزل فإذا هو الأكمل والأجمل والأنبل، قرآن يخاطب النفس فتخشع والقلب فيخضع والأذن فتسمع والعين فتدمع ولو نزل على صخر لتصدع. هيا بنا إخوة الإيمان نحيا في رحاب كتاب الله جل وعلا في تلاوة مباركة عطرة هي خير بداية في لقائنا هذا يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فما يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إذا ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم إن أصحاب الجنة اليوم شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال لهم فيها فاكهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب صدق الله العظيم.